مشتملة على أبواب تتعلق بحفظ العلم. أما الباب السابع فقد ترجم فيه المصنف رحمه الله تعالى لجماعة من كبار الحفاظ، مرتبا ذلك على الحروف الأبتثية المبدوءة بالألف والمختومة بالياء، وربما فصل بين مقاصد باب من الأبواب بترجمة فصل. وقد أسند رحمه الله تعالى جملة من مروياته في هذا الكتاب مع طول الأسانيد، لأنه من علماء القرن السادس، واعتذر عن ترك جملة أخرى لئلا يمل الكتاب بطول الأسانيد. الإخوان في الخلف كفوا أرجلكم جزاكم الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن حضرنا والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعلنا من أنبياء علينا خير أمة، وما أحبنا نفث من الجهل وعلو الهمة، ورزقنا حفظ القرآن وعلو الهمة، وشرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وعلى من تبع طريقه وأمنه وسلم تسليما ما اقترب ظلما وظلما. أما بعد، فإن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرأ الكتب من الصحف ولا يكلمون على الحفظ. فلما جاء عزيز فقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا النار، فكيف نقوم بشبه من قول لنا أن ابن سبع سنين منا يقرأ القرآن عن طريقا، ثم ليس بينهما ممن ينقل عن ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصر به بقدر ما نحن، فإنه يروي حديث منا قائم عن سائر ويقومون بثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائر الأمم يرون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يرى من نقلها، وهذه محنة عظيمة نفتقر إلى حفظها وحفظها بدوام دراسة ليبقى المحفوظ. وقد كان خلق كبير بسببنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يجرون من الإحادة قيمة من الحسد، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. ولقد تأملت على المتفقهة، يعني تمنيت عليهم. ولقد تأملت، نعم صحيح، لكن معناها تمنيت عليهم وأملت فيهم. ولقد تأملت على المتفقهة أنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثة، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك، وإذا افتقر إلى شيء من تلك المسألة للمناظرة لم يقدر على ذلك، فذهب زمان الأول نائما عنه، ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما تعب فيه أولا، والسبب أنه لم يمكنه ولما رأيت الكسل مستويا على المتشابهين في العلم، وضعت هذا الكتاب محرما لهم على الاجتهاد وموهما على الكسل. وقد جعلت هذا الكتاب سبعة أبواب: الباب الأول في الحث على حفظ العلم، الباب الثاني في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الخلقة والحكمة، الباب الثالث في ذكر الأزجد وعلمك على الحفظ، الباب الرابع في طريق أحكام محفوظة، الباب الخامس في طريق أحكام

الى المكان بشدته المحرقة، فقيل له هذا العصر تقل فجعل لها الوحيد المتقوى منها فان تاثرها. وقد جاء في الحديث ما من شاب اتقى الله تعالى بشبابه الا رفع الله تعالى بالكبر. قال الله تعالى ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعلى الله ان الله تعالى يرفع المرجع المحرم ويسلك الانسان عن قبول كلمه وهو على الحد ومنكر الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. قد عرفت حديث الثلاثه الذين ذكروا جرائم فطبقت عليهم صفرا. فقال احدهم اللهم ان كان لي اولاد واولادهم فكنت اخذ الحديث على قوي فاسقهما قدر الذين فان كنت بعد ذلك لاجلك تخرج عنا فاضطر يكون مستقرا. فقال الاخر اللهم اني فدعت اجره فتستحق اجره فاستدعت له به. فجاء يوم فقال هذا تخاف الله فقلت قد اتيت البقر والرعاه ياخذها فان كنت بعد ذلك لاجلك تخرج عنا فاضطر يكون مستقرا. فقال الاخر اللهم اني علمت بمثل عمله فلما دعوت منها قالت اتق الله ولا تنصر الا بحقه فقلت عنها فان كنت فعلت بيدك تخرج عنا. فوقعت الصفرات وخرجوا ووجدوا في نفسه يرحمه الله في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى به. قال ما كان الا ان يقال في لحمك بين يدي رب العالمين فامر به الى الجنه. فلقد سقينا ابي خالد يقول قلت سفيان قال الم تذكر يوم هلكك الله تعالى على هواك؟ قلت نعم. فاخذ اسمي خواتم كتاب الجنه. ذكر المصنف